هذه رسالة إلى إخواني وأبنائي وأخواتي وبناتي المدرسين والمدرسات. أدعوكم وأدعو نفسي إلى أن نتقي الله تبارك وتعالى في عملنا هذا، فهو عمل شريف عظيم، ومعلم الناس الخير يستغفر له كل شيء. فأنتم أيها المدرسون أيها المعلمون يعني نبراس هذه الأمة وشامات في وجهها، وتنشئون أمة، تنشئون أمة أم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، والرسل معلمون يعلمون الناس الخير، وأنتم أيها المعلمون أيضا تعلمون الناس الخير. فينبغي لي كمعلم أن أكون ابتداء قدوة في أخلاقي وسمتي وعطائي ويعني إخلاصي في عملي، يجب أن أكون قدوة، وإلا كيف يقبل الطلاب مني شيئا؟ ومن يقصر في هذا أو يبيع ذمته أو يبيع الامتحانات أو يذهب يدرس دروس خصوصية ويقصر في عمله، كل هذا محاسب عليه أمام الله تبارك وتعالى. ولا تظنن أن ما فات على الناس هذه الأيام في سبيل تحصيل هذه الأموال سيفوت على الله، على الله جل وعلا، لا، إن الله عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، يعرف أننا قصرنا في عملنا أو لم نقصر، ونتقي الله في إيصال المعلومة، نتعب في إيصال المعلومة لطلابنا وطالباتنا، نتعب ونحرص على أن تصل هذه المعلومة وأن يفهمها الطالب، ونخلص في عملنا ونجتهد أكثر ونتعب على التحضير وغير ذلك من الأمور. أما أن الإنسان يهمل في هذا فلا يلومن إلا نفسه، وله يوم سيحاسبه الله تبارك على هذه الأمور، إن لم يحاسب في هذه الدنيا، فقد يحاسب في الدنيا ويحاسب في الآخرة، وإن فلت في الدنيا فلن يفلت في الآخرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.